يقول وما علاقة قول فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يقصد النيل، نهر النيل. يقول كم كان عمر موسى عليه السلام عندما ذهب إلى مدين؟ ذكر كثير من المفسرين أنه في الثلاثين أو في الثلاث والثلاثين لما بلغ أشده واستوى. يقول مسافر إذا كان يتم صلاته ولا يقصر حتى لو فاتت صلاة جماعة وصلى في بيته أصد تصح صلاته أم يلزمه القصر؟ إذا كان سفره أقل من أربعة أيام فأقل فله أن يقصر، وإذا كان يصلي مع الجماعة فهو المتعين عليه. إذا كان يسمع النداء يلزمه أن يذهب ويصلي مع المسلمين في المساجد، وإذا صلى في بيته كحال هذا الذي فتت الصلاة فقصر فلا حرج عليه. أما إذا كان أكثر من أربعة أيام فإنه يعتبر مقيما من وصوله إلى البلد ولا يقصر. يقول أهل مكة إذا حجوا هل يقصرون في ميناء؟ نعم يقصرون، المكي إذا حج فإنه يقصر في ميناء وعرفات ومزدلفة، ويجمع في عرفات ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى وعرفات ومزدلفة وخلفه الحجاج من مكة ومن الآفاق، ولم يذكر أنه أمرهم بأن يتموا، ولم يذكر أنهم كانوا يتمونها بعد سلامه. ومثل هذه الحال لا تخفى خاصة في صلاة الظهر والعصر بعرفات أو المغرب والعشاء بمزدلفة، فلو كان أهل مكة يتمون الظهر بعرفات لفتتهم صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العصر بعد صلاة الظهر مباشرة. يقول إذا كان إنسان من مكة يأتي من منى ليصلي بالمسجد الحرام أيام منى حتى يستخدم الدراجة النارية لسهولة التحرك، فما الحكم بقاؤه بمنى ويصلي بمنى قصرا أفضل من أن يأتي للحرم ويصلي عند الكعبة؟ هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان يوم جمعة أيام منى كونك تصليها ظهرا في منى أفضل من أن تأتي تصلي جمعة في الحرم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هل صحيح الدعاء يوم الاربعاء بين العصر الظهر والعصر مستجاب؟ يوم الاربعاء كغيره من سائر الايام، ليس له تميز على غيره من بقية الايام. الايام التي تمتاز هي يوم الاثنين والخميس، صيامهما افضل من صيام غيرهما لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله. ويوم الجمعة هو يوم عيد الأسبوع وفيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. هذا يقول العادة السرية هل هي حرام؟ وما هي الأدلة على تحريمها إن كانت حرام؟ العادة السرية حرام، والدليل على هذا قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من ابتغى قضاء شهوته في غير زوجته أو ملك يمينه فهو من المعتدين في قضاء الشهوة، وهذا يشمل الزنا واللواط والعادة السرية. فلا يجوز للإنسان أن يمارس هذه الأشياء، وإنما الواجب عليه أن يعف نفسه لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. هذا يسأل يقول: هل فرعون موجود الآن وهو الذي في الأهرام؟ كثير من المؤرخين يذكرون هذا ويستدلون بقوله تعالى: في اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يقول: ما المقصود بالأمس؟ المقصود هو اليوم الذي سبق هذا اليوم، يقول: على اي دين كان موسى عليه السلام وبنو اسرائيل؟ كانوا على دين اسرائيل وهو يعقوب جدهم، جدهم يعقوب هو اسرائيل. كلمة اسرائيل هذا باللغة العبرية معناها بالعربي يعقوب، فبنو اسرائيل يعني بنو يعقوب، وكانوا على التوحيد، كانوا على الإيمان والإسلام، ليسوا كحال هؤلاء الموجودين الآن على الكفر والضلال الذين حرفوا وبدلوا وغيروا، غيروا التوراة ولم يقبلوا دين الإسلام، فهؤلاء يعتبرون كفار، لأن من لم يقبل ولم يؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، سواء كان يهودي أو نصراني. فكل من لم يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه إلى قيام الساعة، من لم يؤمن به يعتبر كافرا. وهؤلاء إذا تأملتم تاريخهم، هم جاءوا إلى يثرب التي صار اسمها فيما بعد المدينة، لأنه في التوراة مذكور عندهم أنه سيبعث آخر نبي في هذا المكان، ودعوته تنطلق من هذا المكان: أرض سوداء هي حجارة صغيرة في المكان المعين. فجاءوا وسكنوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، وتوالدوا هناك طمعا في أن يكون المبعوث منهم. فلما أنه جاء الخبر أنه جاء رجل بعث بمكة ثم هاجر أيضا إلى المدينة، أسقط في أيديه وقالوا: هذا الرجل الذي جاء ذكره في التوراة وهو ليس منا، فرفضوه حسدا وحقدا، وإلا فإنهم يعلمون ويحذفون أنه هو الذي ذكر عندهم بالتوراة. يقول هل صحيح انه ورد عندما قالت امرأة فرعون في حق موسى قرة عين لي ولك انه قال لك واما لي فلا، وانه لو قال نعم لاحتدى؟ الله تعالى حكيم عليم، والله جل وعلا هو الذي جعل فرعون يقول لا، وانما يكون لك انت، حيث أن الله تعالى لم يرد هدايته. وعلى ذكره المفسرون رحمه الله. هذا يقول ما الحكم إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد؟ إذا صار العيد للفطر أو للإضحى هو يوم جمعة، فإن من صلى صلاة العيد لا تلزمه جمعة لكن تلزمه الظهر، إلا الإمام الراتب فإنه يصلي جمعة ليصلي وراءه من فاته أو من فاتته صلاة العيد، ومن شاء من الناس ممن أراد أن يصلي الجمعة وهو قد صلى العيد. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك الصلاة ولا يستيقظ إلا وقت العصر كما يقع من بعض الجهلة، فصار يوم الجمعة هو يوم العيد صلوا صلاة العيد وناموا ولم يستيقظوا إلا لصلاة العصر، وهذا خلط وجهل. الظهر واجب عليه، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة الجمعة 2 ركعات، ينبغي التنبه لهذا. يقول أعمل في تجارة خاصة بي ولي إخوة يعملون مع أبي في تجارته منذ سنوات طويلة، ويأخذون في مقابل هذا العمل كل ما يريدون، وهم ليسوا بشركاء مع الوالد في هذه التجارة، وليس لأحد منهم نصيب في رأس المال، قد أعطاهم الوالد قبل وفاته عطية كبيرة من المال فما أوصى لهم بما يزيد عن ميراثهم الشرعي، وذلك بدعوى أنهم أوقفوا جهدهم وأوقاتهم لإنماء هذه التجارة التي هي في أصلها ملك للوالد، فما الحكم في ذلك؟ وهل هناك حد معلوم للرجل الذي يعمل في مال والده يمكن أن يأخذ به خصوصا إذا لم يكن له عمل آخر؟ هذه مسألة فيها تفريق، فيها إهمال من الوالد وأيضا من الأولاد. كان ينبغي للوالد أن يخصص لهم رواتب شهرية أو يومية، كلهم بمقدار عمله وحسب قدرته ومؤهله وجهده الذي يقوم به وبما يتناسب مع دوره الذي يؤديه في هذه التجارة، هذا الذي كان يجب على الوالد. أما وأنه لم يعمل هذا، فهذه المرأة تحتاج إلى صلح بين هؤلاء الإخوة يصطلحون عليها، هم وبقية الورثة، الإخوة الذين يأخذون يصطلحون هم وبقية الورثة على كل المال، فالصلح خير، وبهذا يزول ما بينهم من شحناء وكذلك ما يقع من تظالم من بعضهم لبعض، فضبط مثل هذه الأمور صعب جدا، لا يستطيع لا قاضي ولا غيره أن يبت فيها 100%، لكن إذا اجتمعوا واصطلحوا على التنازل عن حقوقهم يتفقون على شيء معين يتناسب مع ما بذلوه من جهد وما أكلوه من مال ونحو ذلك، ويتسامح الجميع فيما كان لم يدخل بهذه العملية، فإن الصلح يطيب النفوس ويبرئ الذمم. وإذا كانوا إخوة فالصلح بينهم هو المتعين، حتى ولو وقع لأحدهم أكثر من الآخر فينبغي لإخوانه أن تطيب نفوسهم بما هو مجهول وصعب تحديده، ونسأل الله الهداية للجميع. لكن أحذر كل إنسان أن لا يقع في مثل هذا، لئلا يقع في مثل هذه المشكلة. فهو مات وترك هذا المال وأولاده بين ظالم ومظلوم، وهو يريد الخير ويريد أن يعيش أولاده ويستمتع بهذا المال الذي خلفه، فلا يكن الإنسان سبب شر للنزاع بين عياله. والله الهادي الجميع. يقول: ما حكم حلق اللحى بالقوة؟ اللحية علامة الرجولة، وهي تنبت بنفسها من دون استنبات الإنسان لها، وهي من شيم الرجال. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان له لحية كثة ولم يكن يحلقها ولم يأذن بحلقها، بل أمر بإعفائها. فالذي يريد أن يقتدي بالعظماء يعفيها، والذي يريد أن يقتدي بالأنزال يعمل مثلهم. وشرف للإنسان وفخر أن يتشبه بخير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وعار على الإنسان وعيب أن يقلد الأنزال والأرادل. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين وجوب إعفاء اللحى مخالفة لليهود والنصارى والمجوس والمشركين. يقول: ما حكم تعامل البنوك بالإقراض بفائدة؟ هل هو ربا أم لا؟ نقول: هو ربا، والربا من الكبائر، أي كبائر الذنوب وعظائمها، وأحد السبع الموبقات، يعني المهلكات المدمرات لاقتصاد الأفراد واقتصاد الأمم والشعوب. وما شاهدتموه في هذه السنوات الأخيرة شاهد على ذلك. ومن ما يصدق هذا من شهادة الأعداء أن كبار الاقتصاديين الغربيين الآن يطالبون بإلغاء ما يسمى بالفائدة لعجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني وإعادة نمو الاقتصاد وإنعاشه. فاشكروا ربكم أنكم تعبدون الله بترك المحرمات والحفاظ على أموالكم. يقول: أدركتني صلاة الجماعة في الطائف فأردت تأخيرها قبل خروج وقتها وصلاتها في الحرم حتى أنال أجر المضاعفة، فهل عملي هذا صحيح؟ إذا كنت تصليها جماعة في مكة فنعم، أما إذا كنت تصليها منفردا فلا، لأن صلاة الجماعة واجبة والصلاة في الحرم غير واجبة. يقول هل يجوز عمل عمرة ثانية من مسجد التنعيم؟ الجواز يجوز لكنه ليس مستحبا ولا فاضلا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخرج من مكة إلى الحل لأجل أن يكرر عمرة ثانية وثالثة ورابعة، بل يكتفي بالعمرة الأولى ويتعبد لله بالصلاة والطواف وذكر الله تعالى في الحرم. لكن لو عملها الإنسان فهي جائزة سواء كانت لها أو لغيره. يقول ما حكم الطواف حول الكعبة بعد كل صلاة وفي أي وقت وأداء ركعتين في وقت النهي؟ الطواف يجوز للإنسان أن يطوف في أي وقت شاء، والطواف لابد أن يكون سبعة أشواط، لكن لا يلزم الإنسان كلما دخل المسجد الحرام أن يطوف، إنما يصلي ركعتين ويجوز. ويجوز الطواف في وقت النهي بعد العصر أو بعد الفجر، ويصلي ركعتي الطواف ولو كان الوقت وقت نهي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، فهذا يشمل أوقات النهي وغيرها. يقول قدمت من بلادي يوم الاثنين واعتمرت واريد ان اقوم بعمرة ثانية غدا، هل يلزمني ان اخرج للتنعيم؟ ولو اردت ثالثة فمن اين؟ اي انسان يريد ان يأتي بعمرة وهو داخل حدود الحرام لا بد ان يخرج الى الحل، لان الاحرام بالعمرة لا بد ان يكون من الحل، فاذا كنت في الحرام لا بد ان تخرج للحل، فالتنعيم او عرفات او الحديبية او ما وراء حدود الحرم من اي جهة من جهات الحرم، وليس لك ان تحرم بالعمرة من داخل الحرم، فان احرمت من ذلك فانت عليك دم لانك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الاحرام من الميقات، فالميقات من كان بمكة في العمرة هو الحل من اي جهة كان، ولا فرق في هذا بين أن تكون الثانية أو الثالثة أو العاشرة. لكن كما قلنا ليس من المستحب أن الإنسان يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة، فإن عمل صحت. يقول انك ذكرت ان موسى عليه السلام وشيعته كانوا على ملة ابراهيم ويعقوب عليهم السلام، وان الاخر من شيعة فرعون. يقول ما سند ذلك مع العلم أن فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري؟ هذا كلام فرعون مو كلام موسى، وإلا فموسى يعلم أنه لا إله إلا الله، كذلك بنو إسرائيل الذين كانوا يعيشون في ذلك الوقت يعلمون أنه لا إله إلا الله، فكانوا على التوحيد، فاستخدمهم فرعون وأذن لهم. وقول فرعون ما علمت لكم من إله غيري هذا يعبر عن نفسه لأنه لا يعترف بوجود إله آخر، وهذا لا يعني أن غيره مثله، وإنما قد يكون عدد كبير ممن يعيشون معه يعرفون أنه طاغية وأنه باغي وأنه ادعى الألوهية وأنه لا يصلح أن يتخذ إله، فلهذا لم يتخذوه إله، إنما الذي اتخذه إله هم أتباعه الأقرار. يقول إن زوجته نزل عليها دم الدورة، فما الحكم لو أخذت دواء لرفع الدم حتى تؤدي العمرة؟ نحن ننصح بأن لا تأخذ دواء، لأنه يحتمل أن يسبب لها اضطرابا يستمر معها أكثر من مدة الدورة. من شرط صحة أداء العمرة وإكمال النسك أن يكون هناك طهر كامل. كثير من النساء تعمل هذا العمل وتأخذ دواء فلا يحصل عن نقاء، وإنما يصير معها تقطع في الدورة، فبدلا من أن تكون عادتها 5 أيام تجلس 10 أيام أو أكثر. فننصحها أن لا تأخذ الدواء وتستمر على ما هي عليه حتى تطهر، فإذا طهرت تكمل عمرتها. أما إذا كانت تعرف من نفسها أنه يحصل لها النقاء لو استعملت هذا الدواء النقاء التام، فلا حرج عليها لو أخذت الدواء. يقول الصلاة في المساجد مكة تساوي المسجد الحرام في الثواب من حيث المضاعفة في 100,000؟ نعم، لكن الحرم هذا يزيد على غيره أنه أول بيت وضع للناس، وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة، وهذه الفضائل لا توجد في بقية المساجد. لكن المضاعفة ب 100,000 كل مكة الصلاة فيها ب 100,000. هذا يقول اعمل انا واخوتي الذكور كل له صنعة او عمل خاص، ونجمع المال ونشتري بعض الارض من عملنا ونكتب ذلك باسم ابي، ولنا اخوة خوات اناث متزوجات، فما حكم توريثهم مع اننا نحن الذكور؟ انتهى كلام اصحاب المال مشطوب عليها. اصحاب المال هم اهل المال. والسؤال الذي اطرحه انا على السائل واقول له لماذا تكتبون هذا المال باسم ابيكم؟ لا يكون، لما لا يكون باسم شركة بينكم؟ لأنه إذا كان باسم أبيكم يأتي أخواتكم ويأتي أيضا غيرهم ممن يرث من أبيكم. إذا كان هناك أم أو أب أو جد أو زوجة فإنهم يطالبون بالميراث، فهذا أسلوب غير صحيح في حفظ المال، وهذا يسبب لكم النزاع، لأن أخواتكم يطالبون يقول هذا مال والدنا وليس مالكم أنتم، بدليل أنكم أنتم الذين كتبتموه، وهذا إقرار منكم بهذا الأمر. فإذا كان هذا الأمر كما ذكر السائل في سؤاله فينبغي أن لا يكون باسم أبيهم، يكون باسمهم فلان وفلان وفلان وفلان، هم الذين يستحقون هذا المال. ودائما أنصح جميع إخوان المسلمين أن لا يتيحوا فرص للنزاع بين الأقارب. اي طريق يسبب نزاعا في المال بين الاقارب اغلقوه واجعلوا معاملتكم واضحة، لا يكون فيها من يدعي عليكم غدا بانكم ظلمتموه وانتم لم تظلموه، لانه لا حق له في هذا الشيء. هذا يقول هل يجوز للانسان ان يورث ماله قبل ان يموت؟ يعني فهمت من سؤاله انه يريد ان يوزع التركة وهو حي، وسيأخذ الورثة المال وكل واحد يأخذ نصيبه وينشغل بنفسه وزوجته وأولاده، والوالد المحترم جلس فقيرا ليس عنده مال وليس عنده من يخدمه، لأن كل واحد مشغول بزوجته وبأطفاله، ما هو فاضل هذا الشيبة، المطمع اللي فيه راح والفلوس أخذناها. فهذا أسلوب غير صحيح، لو فعله لا حرج عليه، لكنه عمل أخرق، إنسان لا يحسن التصرف. اترك مالك لك، والله تعالى تولى قسمة الميراث ولم يجعله لك ولا لغيرك من الناس، وإنما المولى جل وعلا قسم المواريث وهو فوق عرشه، وإذا خرجت روحك انتقل مالك آليا من دون حاجة لقرار أو حكم، تلقائيا ينتقل المال بخروج روحك إلى الورثة، لا يحتاج إلى أن يحكم به حاكم أو يتطرف به متصرف. الله أكبر. Allah.